بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا في عجالة الشريعة نتعرف على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان. ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، والشر في هجر سنته. أعوذ بالله من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر على رطباء، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، رطبات أو تمرات، أو يحسو حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي المغرب في جماعة، ثم يعود إلى أهله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وسلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تعودنا أن نقول هذا الدعاء منذ الصغر: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وبك أمت. حديث لا يصح. الصواب أن تقول: ذهب الظمأ وسلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل، يصلي 11 ركعة لا تسل عن حسنهن وطولهن. ونحن نصلي صلاة القيام في رمضان وفقط، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فليس لأحد أن يهجر صلاة التراويح أو أن يترك صلاة القيام، أنت لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى وسلم على نبينا محمد وعدك الغفران من الرحيم الرحمن. ما معنى هذا؟ المعنى أنك إذا صليت صلاة القيام في جماعة وما خرجت من المسجد إلا بعد أن توتر مع الإمام، خرجت من رمضان وقد غفر الله عز وجل لك الذنوب، وحط عنك الآثام، ووضع عنك الأوزار. من قام رمضان إيمانا. ما معنى إيمانا؟ إيمانا يعني تصديقا، وهو مصدق لهذه الأحاديث، موقن بها، قلبه مطمئن بما وعد الله وبما عند الله عز وجل. إيمانا واحتسابا. احتسابا يعني فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وليس من باب العادة أو أنه قصد وجه الناس في هذه الصلاة، من باب العادة. تعودت أن أصلي صلاة التراويح وخلاص. المرأة تعودت أن تصلي صلاة التراويح في المسجد وخلاص، هذه عادة. لا، إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا أي فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته سبحانه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل حتى في السفر، حتى في السفر. فالمسلم يجب عليه أو حري به ألا يفرط في صلاة القيام. صلي صلاة القيام، صلي صلاة التراويح يا أخي. قل: يا شيخ طب أنا أصلي ركعتين وأخرج، عندي أشغال وعندي، ونحن لا نعمل إلا في الليل، وأنت تعلم أن النهار طويل ونحن ننام أثناء النهار ونحتاج إلى هذه السويعات من الليل كي نعمل. الحياة والمع... طيب أنت إذا صليت لله صلاة القيام رزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب، ورزقك الله تعالى رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وبارك الله عز وجل لك في وقتك وفي صحتك وفي مالك وفي أهلك، بنصف ساعة أو بساعة اجعلها لله. لا نصلي صلاة القيام إلا في رمضان، تجد أن الناس يصلون صلاة العشاء في جماعة خلف الإمام، وبمجرد أن يسلم الإمام الناس يتسابقون يفزعون إلى باب المسجد كأنما يفرون من حريق شد في المسجد. لماذا؟ لا يريد أن يتورط في صلاة التراويح. ورطة شكلة عمله؟ لا والله، أنت تفرط في الغفران، تفرط في المغفرة، غفر له ما تقدم من ذلك، تخرج من رمضان وقد غفر الله عز وجل لك. فينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة القيام والتهجد في العشر الأواخر من رمضان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا أنت إذا تسحرت فقد خالفت أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم يصومون ولا يتسحرون. وإذا تسحرت فقد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في ميزان حسناته. وأنت إذا تسحرت تقويت على الصيام، فالمشقة تخفف عنك بفضل الله. وأنت إذا تسحرت فزت، وكنت من أهل هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الصلاة من الله هي ذكره للعبد في الملأ الأعلى، تذكر عند الله في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام المقربين المكرمين. نعم، إذا تسحرت والملائكة تصلي عليك يعني تستغفر لك وتدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اقبله، فأنت تفوز بدعوة الملائكة وباستغفار الملائكة، وتذكر في الملأ الأعلى بكل ذكر حسن عند الملك. إذا تسحرت يا شيخ السحور يسبب لي الكثير من المشاكل، لو أنك تجرعت جوعة من ماء أو شربت كوبا من اللبن كنت من المتسحرين، واستننت بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. يكثر الناس من الصدقات في رمضان، هذا شيء طيب. يخرجون زكاة الأموال في رمضان، شيء طيب وجيد. يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجود بكل ما يملك، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. يأتيه رجل سائل، اعطني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا كي يعطيه لهذا الرجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، لا، أي ليس عندي ما أعطيك إياه، وأستغفر الله، أستغفر الله أنني قلت لك لا. أجود الناس صلى الله عليه وسلم، ومات وما ترك شيئا وما خلف شيئا وراءه إلا العلم الشرعي النافع. فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان. رجل لا يختم القرآن ولو لمرة في رمضان فهو الخاسر حق، على الأقل ختم. يا شيخ لا أعرف القراءة في المصحف، لا أستطيع ذلك، لا أعرف ذلك، خلاص يا أخي استمع وأجرك كأجر القارئ تماما بتمام. إذا استمعت إلى كتاب الله عز وجل من خلال المذياع أو من خلال الفضائية أو من خلال الأشرطة أو إلى آخره، فلا عذر لك عند الله أن تهجر القرآن في رمضان. فإذا كنت قادرا على القراءة فهذا أفضل شيء، أن تقرأ القرآن من المصحف. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أقبل رمضان ترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، أن تطعم الطعام، أن تشارك مع إخوانك في إفطار الصائمين، أو أن تكون سببا في إدخال السرور على قلوب البائسين من الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين من خلال شنطة رمضان أو من خلال الصدقات والزكوات، يجعل الله عز وجل ذلك في موازين الحسنات. وينبغي على المسلم أن يراعي فروق التوقيت إذا تسحر وإذا أفطر، فقد قال العلماء إن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وينبغي على المسلم أن يأخذ بالاحتياط في دينه، أن تأخذ بالاحتياط في دينه، فينبغي أن نعمل فروق التوقيت، فهذا هو الأسلم. ولا حاجة للمسلمين أن يتفرقوا وأن يختلفوا وأن يجادلوا في هذه الأمور في بيوت الله عز وجل، فهذا أمر سهل يسير وليس فيه شيء، أن نأخذ وأن نعمل بفروق التوقيت. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في رمضان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.